ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ربك فحدث فلم نشرح لك صدرك فلم نشرح لك صدرك ووضعنا فما يكذبك بعد بالقدر.